لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا في شرح حديث ثوبان رضي الله عنه، أو حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى عند الطبراني: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا كان حقا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وفي الرواية الأخرى: وجبت له الجنة. ذكرنا معنى الرضا بالله عز وجل ربا، خالقا رازقا مدبرا مالكا مشرعا آمرا ناهيا. وهذا المعنى أن يرضى بالله ربا يشرع له ويأمره وينهاه، وهو من أهم معاني الربوبية، لأن الرب هو المصلح، ولا يصلح حال البشر إلا بشرع الله عز وجل وأمره ونهيه. وإنما شقاء البشرية بالبعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك من رضي بالله ربا فهو لا يقبل ولا يرضى بشريعة تخالف شرعه، وهو في هذا يكون راضيا بهذه الشريعة ليس قابلا لها على مضض أو على عدم تسليم. بل كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد شرع الله عز وجل للبشر كل احتياجاتهم في أمر عقيدتهم وتصورهم وفهمهم وعلمهم، وفي أمر عبادتهم ومعاملاتهم، وفي أمر أحوال قلوبهم وأخلاقهم في فعل الخير وترك الشر في كل ما ذكرنا. وللأسف أن كثيرا من الناس قد تحولوا عما شرعه الله عز وجل للناس أن يؤمنوا به ويصدقوا به وتنقاد قلوبهم له في أمر الاعتقاد الذي ذكره سبحانه وتعالى في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نقول: أعرضوا عن ذلك إلى العلوم الغريبة الأجنبية عن الشريعة، فتركوا النصوص المحكمة الواضحة البينة التي توقظ فطرة الإنسان وتخاطب عقله بالطريقة السليمة المباشرة، فينتبه من يقظته وغفلته. تركوا ذلك ولجأوا إلى علم الفلسفة التي اخترعوها، وعلم الكلام والمنطق اليوناني الرياضي الذي لا يصلح في هذا الباب، وإنما يصلح في الحسابات وفي الأرقام والأمور التي يمكن أن تحسب في ذلك. أما أمور الغيب فعلم المنطق ليس له دخل بذلك، وإنما هي أمور غيب يخبر الله بها على ألسنة رسله الذين أقام الحجج على صدقهم. فلا يحتاج المؤمن إلى شيء آخر خلاف هذه النصوص. وللأسف أن أكثر الناس قد صارت قضية الاعتقاد مصدرها عندهم ما يسمونه العقل، والحقيقة أنه ليس بعقل سديد. العقل السديد يرشد إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل كلهم. فمن رضي بالله ربا مشرعا يقبل ما أخبر به في كتابه من أمور العقائد، والتي إذا تأملها وأيقن بها وجدها هي التي فطر عليها. إن في قلب كل إنسان نسخة من ما جاء به الرسل، هي الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي الرواية الأخرى في الصحيح: كل مولود يولد على هذه الملة. فكما ذكرنا توجد نسخة في قلب الإنسان لا يستريح إلا بها، ولا يطمئن إلا بوجودها في قلبه. كمثال: ماكينة فيها موضع لترس، يجرب الناس أي التروس التي تصلح. بعضهم جرب ترسا كبيرا حشره في هذا الموضع، ثم أدار الماكينة فتمزقت، وتمزق الترس وتكسر، وشعر بالخسارة الفظيعة بسبب أنه وضع شيئا في غير موضعه. ومنهم من جرب ترسا صغيرا فطار ذلك الترس، وما عملت وما أنتجت هذه الماكينة. فمن وضع الترس المناسب، هو بالتأكيد يبدأ بدراسة هذا الأمر أولا، بأن هذا الترس مثلا قطره كذا، والمكان الذي هو في الماكينة الذي يحتاج إلى الترس قطره كذا مناسب، فيقول هو. فإذا وضعه ودارت الماكينة تأكد يقينا أن هذا هو الترس المناسب، خصوصا أنه جرب غيره. فكذلك من جرب عبادة غير الله، وجرب ربوبية غير الله، والعقيدة الفاسدة التي اخترعها الناس من غير مستند من شريعة الله، فيجد بذلك يقينا أعظم من أي يقين آخر من أن هذا هو الاعتقاد الصحيح والدين الصحيح. والناس أيضا في قضية العبادات ثم قضية المعاملات تركوا النصوص وانشغلوا بالتقليد، بالتقليد الذي بدأ بأئمة كبار من أئمة العلم، نهوا عن تقليدهم وأمروا أن تأخذ من حيث أخذوا، وعظموا النصوص ونقلوا الإجماع على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فحصل بسبب هذا التقليد دخول البدع. حتى إذا نظرت إلى المتأخرين الذين ينتسبون إلى الطرق الصوفية وغيرها في عباداتهم، تجزم أن هذا في بعض الأحوال، يعني عندما تجد مثل هذه الخرافات قد غلبت، وهذه الأذكار المبتدعة والطقوس التي اخترعوها تجزم بأن هذا دين آخر. أما تلاقي واحد مثلا قاعدين الناس في حلقة وبعدين الإمام بتاعهم في حلقة بيصلي في اتجاه وكل مجموعة في اتجاهها ويركعوا ويسجدوا وتمين بالراجل اللي في وسط الحلقة وكل واحد في ايه في حتته، هنقول ده دين الإسلام ودي قبلة أهل الإسلام؟ لما تلاقي الناس بتتنطط كل عملهم تنطيط هتلاقي ده أشبه شيء بما فعله اليهود. تشوف اليهود النهاردة بيتعبدوا ازاي في المسجد الأقصى، وشوف عبادة المسلمين وهم بيؤذوا المسلمين أعظم الأذى ليفرضوا يعني كفرهم وضلالهم على المسجد الأقصى. تجزم ان هذه العبادة مخترعة. تجد انواع الأذكار اللي يعرفها اللي التزم بطريقة صوفية وعرف بيقولوا ايه في الأذكار، اللي يقول لك اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، أو الذكر باللفظ المفرد مع طبعا الاهتزاز والتمايل والحركة والقفز، وتلاقي الناس شيوخ كبار ويقفزوا كالأطفال ويظنوا أن هذا هو الإيه المشروع. وأسوأ من ذلك الذكر باللفظ المبهم الضمير هو هو هو. وبعضهم كتاب ابن عربي ألف كتاب اسمه كتاب الهو، كتاب الهو، وكل واحد بقى يعتقد في الهو ده اللي هو شايفه، ممكن يعتقد الهو ده هو كل الوجود. نقول ان العبادات دي ده عايز اقول الامر بدأ بتقليد الأئمة ثم تطور الى تقليد اهل البدع والضلال ثم تقليد أهل الشرك والاتحاد والحلول وأنواع الكفر، والناس يتصورون أنهم يتعبدون والعياذ بالله، وأنواع الإنشاد والسماع بالآلات وبغير آلات، والتي فيها استغاثة بغير الله ولجوء إلى غير الله وطلب المدد من غير الله. تجد هذا الأمر، هل هؤلاء رضوا بالله عز وجل ربا يشرع لهم هذه التشريعات؟ النهاردة الناس علشان تعرف التشريع تحتاج تقرأ الكتاب وتقرأ السنة عشان تعرف العبادة، وكذا في المعاملات إن الإنسان محتاج يقرأ النصوص عشان يتعلم منها، والعلماء كل كلامهم يدور حول النصوص. هو الإمام مالك كتابه اسمه ايه؟ الموطأ. عبارة عن ايه الموطأ ده؟ عبارة عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأضاف فيها بعض البلاغات التي رآها مهمة والمراسيل التي تشرح هذا يعني هذه النصوص هذه الأحاديث. الأئمة كلهم استدلالتهم حول النصوص، فلذلك بنقول هذه القضية قضية غريبة في زماننا، ان الناس تاخد العبادات منين؟ من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، من الأدلة مباشرة. لا، ده يكاد يكون احنا عندنا اعظم كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم. نسأل كده ونشوف كم واحد قرى البخاري ومسلم أو سمعهم ولا سمع شرحهم مثلا، ولا إما هم اللي بيشرحوا. بس بنتكلم على أهمية هذه المسألة، أهمية الرجوع إلى الدليل لكي نرضى بالله رب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، يعني الشريعة فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات هي من مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الكتاب وشرحه السنة. يبقى احنا محتاجين عشان نحقق الرضا بالله ربا ان نرجع الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاملات النهاردة عبارة عن اختراعات كومة الأقوال، وأحيانا ما يلاقوش في الكومة دي يقوموا يدوروا على ان احنا نزود حاجة من بره الكومة. كومة الأقوال في المذاهب المختلفة، وان الناس عندهم ينقي من اي مذهب ما يشاء وما يختار. يقولك احنا اخترنا المذهب ده، طب انتوا بتستدلوا ولا بالمزاج؟ يعني بتطلعوا الراجل ده ما طلقش مراته بدليل ولا بمجرد ان في قول بيقول ان ده ايه، ان ده مش طلاق مثلا ولو كانت الاحاديث صريحة في ذلك. ده مثال في قضية الاموال والربا والايجارات والمضاربات. هو انتم بتتعاملوا من انتم ما لقيتوش في القديم في الاقوال في كومة الاقوال من يقول ان يعطي انسان مالا لاخر او لهيئة ويأخذها بمال زائد؟ قال لك دي حاجة جديدة زي ما بقول لهم كده، او عندهم نقول اجماع ان المضاربة اذا اشترط احد الشريكين المضارب او صاحب رأس المال وكذا في الشركة قدرا دراهم ثابتة ان ذلك يكون ايه، يكون ربا محرما. ابن المنذر بقى يقول لك لا دي معاملة جديدة، يعني زي ما اقول لكم كده كومة الاقوال دي اترمى فيها ايه، حجر جديد نتيجة عدم الرجوع الى الاصول الى النصوص. بل واحد من ضمن الكلام اللي بيقوله انه يقولك عايزين يرجعونا لنقطة الصفر، ان احنا نرجع للكتاب والسنة. فلما بنقول كده كل يوم الصبح وبالليل او الصباح والمساء في الاذكار رضيت بالله ربا، يبقى من ضمن الامر ده انني التزم في التشريع في بعبادات والمعاملات بما قاله الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قضية السلوك، اعمال القلوب وامراض القلوب، لان ده في جانب فعلي وجانب تركي، ويتفرع عنها الاخلاق، احسن الاخلاق او حسن الاخلاق وسيء الاخلاق. الكلام ده هنجيبه منين؟ برضو الناس تركوا النصوص واصبحت اجنبية عليهم، لانهم انشغلوا بما سموه مقامات واحوال التصوف، حتى عدوا هذه العبادات المنصوص عليها هي عبادات العوام، يعني احوال ومقامات العوام، يعني يتكلموا عن الخوف والرجاء والتوكل بطريقة فيها يعني تنقيص من هذه المقامات وهذه العبادات. يقول لك ده في رعونة، ده ما زال يشهد ولود نفسه، يتكلم على بقى الفناء والدهش والهيمان والسكر والفناء البقاء الجمع الفرق القبض البسط المحو الصحو. منين الحاجات دي جت فين؟ يتكلم عليها طبعا على الحاجات اللي هي يرغبون فيها في الفناء، يعني الفناء والمحو والبسط والفناء وليس البقاء، الجمع وليس الفرق. طبعا لما نقعد نشرح الحاجات دي هنغيب قوي، بس بقول الحاجات دي هي عندهم النهايات. اعلى حاجة جبتوها منين؟ نصوص الكتاب ونصوص السنة او معانيها فيها هذه المطلوبات، ان انا يحصل لي حالة محو، يحصل لي حالة فناء، وان انا لا اشعر بوجودي ولا وجود العالم. ولا مطلوب مني 17 مرة ان انا اقول إياك نعبد وإياك نستعين، اللي بتسبق بعد ما تشهد أنه الله، أن له الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يعني الشهود ده خلاك ما تحسش بوجودك، ولا بعدها بتقول إياك نعبد؟ يعني أنا موجود وبعبد ربنا وبعبده هو، وفي فرق بيني وبينه. وإياك نستعين وأنا أستعينك على هذه العبادة. يبقى أنت ما حصل لكش فناء في الفتحة بعد ما شهدت أعظم أسماء الله الحسنى، الله الرب الملك الرحمن الرحيم، أو الرحمن الرحيم الملك. بل ظللت تشهد أنك تعبد، وما بتقول كمان إيه، ما بتقولش إياك أعبد، يعني أنت ما زالش شعورك بنفسك، بل أنت ما زالش شعورك بإخوانك المؤمنين عبر الزمن والمكان. تستعمل اللفظ إيه، الجمع، إياك نعبد، يعني أنا مستحضر إن أنا والمؤمنين بنعبد ربنا ونستعين بربنا. يبقى فين المحو بقى هنا؟ فين إن أنا حصل لي زوال الشعور، وإن أنا حصل لي محو لغاية ما قلت الكلام الكفر اللي بيقولوه؟ نعوذ بالله، بيقولوا كلام كفر إزاي؟ بيقولك لو قال لك الولي أنا الله ما تعترضش. ليه؟ لأنه في حالة إيه؟ محو، وحالة فناء، وحالة وحدة وجود. لما يجيله الصح هيقول لك الكلام اللي انت عارفه. طب انهون الصح في الاثنين، المحو ولا الصح؟ المحو اعلى طبعا، والصح ده عشان يقولوا للناس يكلموهم كده عشان يقنعوهم. العقيدة دي دين ربنا جزما ويقينا، ده دين تاني، مش هو دين الاسلام، مش هو اللي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، مش هو الرضا بالله ربا. عشان كده الذكر ده ذكر عظيم القدر، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وسط الخزعبلات اللي موجودة في الثلاث جوانب اللي هم بيشكلوا الإنسان، تصوره واعتقاده عمله حال قلبه وأخلاقه، دول الثلاث جواب اللي هما الإيمان والإسلام والإحسان. الثلاث جوانب دول الناس تركوها في الثلاث حاجات، إلى علم الكلام، وإلى التقليد الأعمى، وإلى مقامات الصوفية. وبالتالي لو الناس قالت الضلال المبين يفضلوا أولياء برضو، نعوذ بالله. الدنيا بقت غريبة فعلا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلما بستحضر كده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبقولها وبستحضر إن أنا لا أرضى بغير الله ربا خالقا رازقا مدبرا أتوكل عليه، وأرضى بما يفعله سبحانه وتعالى، لا أعترض عليه، لا أسأله لما فعلت وكيف فعلت، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون. وزي ما قلنا امبارح يقول له أنا زعلان منك يا رب، أنا كنت بعمل محاورة عنيفة مع ربنا وقلت له أنا زعلان قوي وغضبان، نعوذ بالله. انتوا ايه، انتوا مش عارفين يعني ايه رب، نعوذ بالله. او ان هو ياخد في التشريعات، فضلا بقى عن التشريعات الخاصة بالمجتمع والدولة اللي الناس تفتكر ان قضية الحكم بما انزل الله ان هي دي بس هي القضية. لا، الموضوع ده زي ما قلت لكم يشمل الثلاث جوانب في حياة الانسان، والانحراف اللي بيحصل في تشكيل شخصية الإنسان بسبب العلوم الأجنبية المخالفة لدين الله عز وجل تنافي ما أنك رضيت بالله ربا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتم علينا نعمته وأن يرضينا سبحانه وتعالى كما رضينا بالله ربا.